على سبيل المطابقة أو بدلالة المطابقة على توحيد الإلهية، فإن الذي انفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، الذي لا يملك الكون، الذي لا يملك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن وما بينهما إلا هو، والذي يدبر أمر السماوات والأرض، والذي له التصرف في كل ما في السماوات والأرض، والذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، هو الذي يجب أن يخرج بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه. فهو كما كان سبحانه وتعالى منفردا بالربوبية، فهو سبحانه وتعالى منفرد بالإلهية. فلا إله على الحق وفي الحقيقة بالحق إلا الله، لا يكون إله حقا إلا الله. هناك آلهة أخرى، هناك آلهة عبدها الناس بالباطل، آلهة عبدها الناس بتأليههم هم بأنفسهم لها. أما الإله الحق الذي يجب أن يعبد وأن تصرف العبادة كلها له، فهو الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. كل العبادة يجب أن تكون منصرفة لله. وأعظم أنواع العبادة دعاء الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة، أدل على مكانة الدعاء من العبادة من اللفظ الآخر الضعيف الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة أصح سندا وأصح معنى وأدل على المراد، أدل على مكانة العبادة، على مكانة الدعاء من العبادة. الدعاء هو العبادة، تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذا ترى كيف أن مدار الأمر في هذا على دعاء الله سبحانه وتعالى. أنت إذا كنت تصلي، إذا كنت تتقرب إلى الله تعالى بالصلاة، فأنت تدعو ربك، تدعو ربك سبحانه وتعالى. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وبعد هذا جعلت الصلاة في الشرع ذات أقوال، جعلت عبادة ذات أقوال وأفعال يتقرب بها إلى الله ويدعى الله تعالى بها. إذا كنا نقول إنه لا يجب صرف شيء من العبادة لغير الله، فيتبين لنا مما سبق أن أهم ما ينبغي ألا يكون مصروفا لأحد سوى الله هو دعاء الله. دعاء الله أو الدعاء لا ينبغي أن يكون مصروفا لأحد سوى الله. إذا كنا نقول نحن مسلمون، نحن عباد الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، نحن نعتقد أن الألوهية حقا لله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا هو الذي يعبد ولا يعبد أحد سواه، ولا يجوز أن يعبد أحد مع الله. وإذا كنا نعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، وأن الله تعالى وحده هو الذي تصرف له العبادة كلها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، فإننا بناء على فهم وتقرر هذا كله عندنا لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة، أي من الدعاء، لا يجوز أن نصرف شيئا من الدعاء لغير الله. لا يجوز أن ندعو أحدا سوى الله، لا يجوز أن نتوجه بالدعاء لأي أحد حيا كان أو ميتا، مخلوقا كان حيا متحركا او جعله الله جمادا ساكنا، ملكا او جنيا او انسيا، نبيا وليا صالحا او زنديقا فاسقا، عينا او شجرا، غارا او حجرا، كهفا او اثرا، مهما كان هذا الذي يتوجه اليه ويدعى ويصرف اليه التوجه والدعاء والسؤال، فان هذا يعني انك تصرف خالص حق الله الذي هو عبادة الله لغير الله. اذا معنى انني مسلم انني لا اعبد الا الله، لا ادعو الا الله، لا اسأل الا الله، لا اطلب المدد الا من الله، لا استغيث الا بالله، لا استجير الا بالله، لا استعيذ الا بالله، لا استعين الا بالله، لا اتوكل الا على الله، لا ارجو الا الله، لا اخاف. والكلام في كل هذا على القسم التعبدي مما يمكن ان يكون فيه قسم اخر كالخوف مثلا، فالخوف قد يكون طبيعيا وقد يكون تعبديا. فالكلام على الخوف التعبدي، فلا اخاف خوف التعبد خوف العبادة الا من الله سبحانه وتعالى، يكون خوفي من الله سبحانه وتعالى وحده. المحبة التي هي محبة التعبد، التي هي محبة الإنابة، التي هي محبة الرجوع والتعلق، لا تكون الا بالله ولله سبحانه وتعالى. لا اتعلق بولي على اساس ان هذا الولي يمكن ان يفعل او ان ينفع او ان يضر، لا اكون محبا لولي محبة من يخضع للمخضوع له الذي يملك التصرف فيه او التصرف له، انما احب ولي الله من محبة الله، لان الله تعالى يحب مني ان احب اولياءه ويحب مني ان ابغض اعداءه، فانما افعل ما افعل ويكون مني ما يكون لله رب العالمين. لا ادعو غير الله في السر او في العلن، في الشيء الجليل او في الشيء الحقير، في الرخاء في الشدة، لا يجوز ان اكون داعيا الا الله. لا يجوز عند نزول غر ان ندعو رسول الله او ان استنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان اطرح اغنية اتغنى بها وانشد واردد واقول مدد يا رسول الله او اغثني يا رسول الله. هذا يعني انني اصرف خالص حق الله، الحق الخالص لله الذي لا يجوز صرفه ولا جعله لاحد سواه اذا بي اجعله لغير الله، بدلا من ان يكون لله وحده، وبدلا من ان يكون التوجه والدعاء وطلب المدد من الله تعالى وحده، اذا بهذا القائل لمثل هذا الكلام قد جعل غير الله شريكا لله تعالى فيه، بدلا من ان يكون داعيا ربه ويقول متوجها اليه يا رب العالمين اسألك يا رب العالمين، اسألك يا الهي، اسألك يا من تملك لي، اسألك يا من تقدر، اسألك ايها القادر، استقدرك بقدرتك، استخيرك بعلمك، اسألك من فضلك، فاذا به يشرك غير الله مع الله، فاذا به يدعو وليا، يدعو نبيا، يدعو مقبورا، يدعو شيخا حيا، يدعو يدعو يدعو غير الله، قد صرف عبادة الله لغير الله وجعله في هذا شريكا لله، اشرك بالله. والله تعالى يمكن ان يغفر للعبد ما يلقاه عليه الا ان يكون مشركا به، الا ان يكون خارجا عن الملة التي ارتضاها للانس والجن في هذه الدنيا، وهي ملة الاسلام، وهي دين التوحيد، وهي الحنيفية ملة ابراهيم التي تعني اخلاص الوجه لله واخلاص التوحيد لله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك هو ظلم عظيم، هو أعظم الظلم، أعظم من كل ظلم. ما هو الظلم؟ أليس الظلم أن تجعل الشيء في غير موضعه؟ أليس من الظلم أن تأخذ الشيء من صاحبه ثم إذا بك تجعله لغير صاحبه؟ أليس الظلم أن يكون شخص ما مستحقا شيئا فإذا به لا يحصل هذا الشيء، وأن يكون شخص ما غير مستحق لشيء ما فإذا به يصرف له هذا الشيء؟ فأعظم ما يكون من الظلم وأعظم ما يكون من وضع الشيء في غير موضعه الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لقمان لابنه لما أراد وصيته ونصيحته بدأ هذه الوصايا والنصائح بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول شيء. رب العالمين أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحذر الناس عن هذا، وأن يحذرهم عن أنواع من المحرمات والظلم والتعدي والولول إلى آخره. فقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أيها الناس تعالوا حتى أتلوا ما حرم ربكم عليكم. حرم الله علينا أمورا متعددة، أول ما يذكر وأهم ما يذكر ماذا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا أول شيء، ألا تشركوا به شيئا. ثم يقول: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الثلاثة ذكر الله فيها هذه الوصايا، تمامها عشرة. بدأها بالنهي عن الشرك، ألا تشركوا به شيئا، أن ينتهي العبد عن الشرك بالله، عن كل شرك، ألا يشرك بالله شيئا، أي شيء في أدنى شيء مما يمكن أن يشرك غير الله مع الله تعالى فيه. في سورة النساء أراد الله تعالى أن يذكر حقوق أصحاب الحقوق من الأقربين والأبعدين، فبدأ بحقه سبحانه وتعالى. فما حق الله سبحانه وتعالى الذي بدأ به؟ قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ هذا البدء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ليس المقصود أن تعبد الله فقط، بعض الناس فهمه قاصر، يظن أنه طالما أن العبد كانت منه عبادة تصرف لله فقد كفى هذا. فحينما تقول له: هؤلاء الذين يدعون غير الله ويطلبون من غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله، هؤلاء في الواقع شاء من شاء وأبى من أبى يشركون بالله الشرك الأكبر. يقول: كيف تقول هذا وهم يصلون وهم يصومون وهم يحجون وهم يقرؤون القرآن؟ ومن قال لك إن المشركين الجاهليين الذين بعث فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعث لم يكن عندهم أنواع من العبادات تصرف لله وحده كانت عندهم. هذه الأنواع كانت عندهم يصرفون لله أنواع من العبادات، وفي الشدة يخلصون لله، بل هم لا يعبدون غير الله إلا ليقربهم إلى الله، يريدون الله في النهاية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو قولهم. ولكن هذا لم يجعلهم مسلمين ولا جعلهم موحدين، بل هم مشركون. ولما أصروا على ما هم عليه قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله، لأن الفتنة بالشرك أشد من كل شيء من القتل، والفتنة أشد من القتل، هذه الفتنة بالشرك وببقاء الشرك ووجود الشرك أشد من القتل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن كون المرء يعبد الله هذا لا يكفي، بل لا بد أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيئا، واعبد الله ولا تشرك به شيئا. ما فائدة قوله تعالى ولا تشرك به شيئا؟ أن نعبد الله وحده. لا يكفي أننا نصلي ونزكي ونصوم، ثم إذا نزلت بنا نازلة أو اجتاحتنا جائحة أو أصابتنا مصيبة، فإذا ببعض الناس الذين قد احتل قلوبهم حب غير الله والتعلق بغير الله يفزعون إلى غير الله ويلجؤون إلى قبر الولي الفلاني والولي العلاني، يسألونه ويدعونه ويطلبون منه جلب الخير ودفع الشر. هذا لم يوحد الله، حتى لو عبد الله بأنواع العبادات لم يخلص بالله. إذا لا بد حتى تكون مسلما، حتى تكون عابدا لله، أن تعبد الله وحده صارفا له وحده كل العبادة، غير مشرك به في شيء من العبادات، غير مشرك به في أي عبادة. ونحن لا نتكلم عن أي عبادة، بدأنا الكلام عن الدعاء الذي هو العبادة، كما هو نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. لم نأتي بعبادة يراها بعض الناس صغيرة ونخترعها من هنا وهنا، لا، أتينا بشيء قد نص في الكتاب والسنة على أنه من العبادة، من أعظم العبادة، بل هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذا هذا الذي صرف الدعاء لغير الله ما وحد الله ولا عبد الله، ولهذا لم يعتبر شرك المشركين، مع أنهم في ضمن شركهم يصرفون شيئا من العبادة لله رب العالمين، لم يعتبر عبادة عند الله. فقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مع أنهم في الواقع يصرفون من ضمن ما يصرفون عبادة لله، لكن لم تعتبر عبادة عند الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر الله تعالى تسعة من أصحاب الحقوق أو تسعة حقوق تكون على الواحد من المكلفين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء حقوقهم مؤخرة، حقوقهم مؤخرة، المقدم حق الله. وتعجب حقيقة من أن كثيرا من الوعاظ والمتكلمين والمذكرين والمتحدثين عن الدين وعن سماحة الدين يتكلمون عن كل هذه الحقوق بالحق تارة وبالباطل تارة، ولكنهم يهملون أعظم حق جعله الله تعالى حقا على العباد المكلفين، وهو حقه سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا تكلموا متكلما عن بر الوالدين ترى الناس يجلسون يسمعون ولا يسألون، إذا تكلموا متكلما عن صلة الأرحام ترى الناس يسمعون ولا تجد أحدا ينكر، إذا تكلم شخص عن التوحيد تجد الذين لم يفهموا التوحيد ولم تصفو قلوبهم ولم يعرفوا حقيقة العبادة، بل تجد الذين ربما امتلأت قلوبهم بالشرك والتنديد مع ما يكون منهم في الظاهر تشمئز قلوبهم. وإذا ذكر الله وحده على الصف الأخير خصوصا، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وتجد البقية يقولون لماذا نتكلم في التوحيد؟ والله نتكلم في التوحيد حتى ينقطع سؤالك، نتكلم في التوحيد حتى تحب أننا نتكلم دائما في التوحيد، لأن المسلم الموحد لا يمل من تكرار المعاني الشرعية الصحيحة، لا سيما إذا كانت تتعلق بأعظم المطالب وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هل يمل المسلم المصلي من الكلام على الصلاة ومن تذكيره للصلاة؟ إذا كان يفهم حقيقة الصلاة وهو حريص بالفعل على الصلاة لا يمل أبدا الكلام على الصلاة. وإذا تكلم مرة وعشرين مرة وألف مرة عن الصلاة فإنه لا ينبغي أن يمل كلامه عن الصلاة. الكلام عن بر الوالدين، الكلام عن صلة الرحم، الكلام عن حسن الخلق، كل هذه مطالب مهمة جدا لابد من الكلام فيها ومن تكرار الكلام فيها. أعظم منها كلها وأهم منها كلها أمر لأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، أمر لأجله يكون أهل الجنة في الجنة مخلدين وأهل النار في النار مخلدين، ويؤتى بالكبش يذبح بين أهل الجنة وأهل النار. هذا المطلب الأعظم الذي هو توحيد رب العالمين لا بد أن يعتنى به وأن يكرر الكلام فيه وأن يعاد الكلام فيه وأن يبين وأن يفصل وأن يجمل وأن يوضح وأن يقرر بأنواع التقرير والبيان المختلفة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير أن يسأم أو يمل الناس المكلفون الذين هم المسلمون الموحدون. فإذا ما وجد سائل يسأل بعد كل هذا ويقول لماذا الكلام في التوحيد ولماذا التحذير من الشرك والتنديد، فيقال حتى تسكت عن سؤالك أيها الشخص البعيد، اسكت عن كلامك، اسكت عن سؤالك، لا ترد هذا الكلام، وقتها لن تكون هناك حاجة لأجل إثارة مشكلة أو قلقلة حول الكلام في التوحيد، وسيظل الكلام في التوحيد. لا ينبغي أن يظن أنه سيأتي وقت ينتهي الكلام فيه أو ينتهي التحذير من الشرك، لا، إنما سنصل إلى مرحلة ينتهي فيها هذا الأخذ والرد، وتنتهي فيها هذه الإثارة والنقد والنقد الذي يريده البعض. ولكن الكلام في التوحيد لا بد أن يظل ما كان الناس مسلمين، ما وجد هذا الدين، ما وجد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا كلام في التوحيد هذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا لم يوجد المسلمون. وجد المسلمون فالكلام في التوحيد لا بد أن يكون دائما وأن يكون مذكرا به. وأنا لا أدري شيء من عندي، القرآن كله في التوحيد، من أي سورة أخذنا لأي آية قرأنا فإننا سنجد توحيد الله رب العالمين، وسنجد الأمر بإخلاص الدين لله، الأمر بإخلاص العبادة لله، النهي عن الشرك بالله حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. وختم المعمول على العامل لإفادة الحصر: بل الله فاعبد، لا تعبد إلا الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. ويقول رب العالمين: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علم الله أنه يموت على أي شيء وأنه خير خلقه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جعله الله تعالى أول من يستفتح الجنة وأول من يدخل الجنة، ومع هذا يقول له ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم غدا موقوفون بين يدي الله، تكونون عند الله سبحانه وتعالى غير مصاحبين لأموالكم ولا لأولادكم ولا لمناصبكم ولا لجاهكم ولا لعصبكم، بل تأتون الله تعالى فرادى، وتتركون ما كان معكم في هذه الدنيا وراء ظهوركم. فلا بد أن تكونوا مستعدين لملاقاة ربكم سبحانه وتعالى وللوقوف بين يديه. وأعظم ما ينبغي أن تكونوا له معدين توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. أعظم ما تنبغي العناية بتحقيقه توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. أهم شيء ينبغي أن نستعد به للقاء رب العالمين توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. أن نكون حريصين على ألا يكون في شيء من عباداتنا شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. ألا يكون في شيء من عباداتنا رياء، لا يكون رياء كرياء المنافقين، ولا يكون رياء من قبيل الشرك الأصغر وإن لم يخرج من الملة. إنما نكون موحدين لله سبحانه وتعالى التوحيد الخالص، التوحيد الذي يتحقق لنا معه الأمن التام. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هؤلاء لهم الأمن. الذين يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر محاجة وكلام إبراهيم عليه السلام لقومه، وذكر توحيد الموحدين وشرك المشركين، قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الظلم لما سمع الصحابة ذكره في هذه الآية عظم عليهم هذا الأمر، لأن الذين لهم الأمن يوم القيامة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا آمنا ولكن وجد عندنا ظلم، وجد عندنا عصيان، وجد عندنا ما وجد من ما فيه مخالفة لما يحبه الله تعالى ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الأمر ليس كذلك، وليس الظلم هذا الذي يذكر ما قد تظنون، وإنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم. ولكلامي على تحقيق التوحيد وكيف أن تحقيقه يقتضي أن يكون المرء مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهاه الله تعالى عنه، وكيف يكون تحقيق التوحيد على الكمال، وكيف يكون تحقيق الأمن التام لصاحب التوحيد يوم القيامة. إذ هناك أمن للموحد، أي موحد له أمن، لكن هذا الأمن يتفاوت على قدر ما عند الموحد من التوحيد، على قدر ما عند هذا الموحد المؤمن من إيمان، ويكون هناك نقص وخلل فيه على قدر ما يكون عنده من عصيان اقتضى نقص إيمان. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمنين المؤمنين، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يحققون التوحيد على ما يحب الله تعالى ويرضى، الذين يحققون التوحيد كما أمر الله سبحانه وتعالى بكل أسسه وأصوله وتفاصيله وأجزائه. لا يكون شيء عندنا، هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى إياه، أن لا يكون شيء عندنا في توحيدنا لربنا مختلا أو منتقطا. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فإن مزوى الرفقة من تمام الصلاة القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، هذا ما تقتضيه تسوية النفوس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله